محمد رسول الله مقامك كما أحمدون وأنت محمد ورب العلا المحمود سماك أحمدا أصلي صلاة تملأ الأرض والسماء على من له أعلى العلا متبوأ أقيم مقاما لم يقم فيه مرسلون وأمسات له حجب الجلالات تطوأ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله داوي حالنا يا الله فنور سرى في الكون صورات أحمد به يهتدي لله كل بصيرة فهو الهدى والنور من حيث إنه على ذاته تجلى معاني الحقيقة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله شفعنا رسول الله يا ربي واجعل رجائي غير منعكسين لديك واجعل حسابي غير منخرم والطف بعبدك في الدارين إنا له صبرا ما تدعوه الأهوال يا هازمين وذن لي صحبي صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم مرنحت أدبات البانع حصبا وأطرابا العيسى حادي العرس بالنغم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير

الصلاة والسلام عليك يا ابن عبد الله. الصلاة والسلام عليك يا ابن عبد الله. هو النبي المصطفى هو النبي المصطفى ربي له قد شرفا. هو النبي المصطفى ربي له قد شرفا. هو النبي المصطفى ربي له قد شرفا. يزوره أهل الوفاء شوقا يزوره أهل الوفاء شوقا إلى هذا النبي. هو النبي المعظم المجتبى نعم الإيمان الأدعج المكرم من خص به يوم الزحام. حليمة لما رأت أنواره قد أشرقت مالت إلي وعانقت وقبلت تحت اللثام. حليمة لما ظهر في المهد ناداه القمر افتخرت أهل مضار بي. على كل الأنام وأنشدت وهي تقول وأنشدت وهي تقول لبعلها نلم القبول. وأنشدت وهي تقول لبعلها لنا القبول. لا شك في هذا الرسول هذا المضلل بالغمام. الصلاة والسلام الصلاه.